ملخص كتاب الأسرة وصحتها النفسية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مصطفى حجازي. كل بناء كبير يتكون من وحدات صغيرة تجتمع بعضها مع بعض لتكون البناء، وأي خلل أو نقص في مكون من مكونات البناء يعرضه بالكامل لخطر الانهيار. هذه القاعدة تجري مجراها على كل شيء في حياتنا، لا سيما المجتمعات. والمجتمع يتكون من وحدات صغيرة تسمى الأسر، إذ إن لكل أسرة دورا فعالا في بناء مجتمعها، فهي تتأثر به وتؤثر فيه بصفة متبادلة في آن واحد. لذا فمن الأهمية بمكان أن ندرس تلك الأسر ومقوماتها وصحتها النفسية وكيف نحافظ عليها لكي نحافظ على المجتمع متماسكا. أولا، أنواع ومكونات الأسرة العربية. الأسرة هي مجتمع مصغر يقوم على دعامتين أساسيتين، الأولى بيولوجية تتمثل في علاقات الزواج وعلاقات الدم بين الوالدين والأبناء والأحفاد، والثانية اجتماعية ثقافية حيث تنشأ علاقات المصاهرة وترتبط العائلتان معا عن طريق الزواج. وتنقسم الأسر من حيث الطبيعة إلى قسمين رئيسين في المجتمع العربي منذ بدايته وحتى يومنا هذا. القسم الأول يسمى الأسرة النواتية، وهو النوع الجديد على الحياة العربية، وقد تزايد انتشارها مع ازدياد التحضر والدخول في عصر الحداثة. وتتكون الأسرة النواتية من الوالدين والأبناء غير البالغين، وتمتاز بصغر حجمها وانتشار الحرية الفردية بين أفرادها والسكن المستقل والحياة الاقتصادية المستقلة نسبياً عن أسر الأصل. ولكن في عالمنا العربي تحافظ الأسرة النواتية على شبكة من العلاقات مع الأسر الأصلية والأقارب، حيث تستفيد من مساندتهم مادياً ومعنوياً وتتبادل الخدمات معهم. القسم الآخر يسمى الأسرة الممتدة، وهو النمط الذي ساد في العالم العربي قديماً وإلى مرحلة ليست بالبعيدة، وتتكون من الأجداد والآباء والأبناء، ولا يزال بعضها موجوداً حتى اليوم، حيث يعيش الجميع في حيز مكاني واحد قبل الزواج وبعده في مختلف المراحل العمرية، حيث توفر الأسرة الممتدة الحماية والرعاية والفرص الاقتصادية والمهنية والاجتماعية لأعضائها في مقابل الطاعة والولاء للأسرة أو القبيلة أو العشيرة. وبذلك فإنها تمارس مستوى مرتفعا من الضوابط السلوكية على أفرادها، مما يحد من حرية القرار والاستقلالية المادية والفكرية. ومن أهم قواعدها أن المرجعية للكبار دائما، وأن للكبار كلمة وسلطة على الصغار دائما. وهناك منظومات فرعية داخل المنظومة الأساسية، إذ إن هناك منظومة الزوجين وعلاقتهما فيما بينهما، ومنظومة الأم والأبناء وما يميزها، ومنظومة الأب والأبناء وما يميزها. وتتسم كل هذه المنظومات بالمرونة في التعامل وتنفيذ الحدود فيما بينهم. ثانية، خصائص المنظومة الأسرية الناجحة. كأي منظومة لها مجموعة خصائص تميزها عن غيرها، فإن المنظومة الأسرية منظومة فريدة لها مجموعة خصائص تميزها ولا توجد في المنظومات الاجتماعية الأخرى، كما أن بداخلها روابط وقواعد لا توجد في المنظومات الأخرى، أو على الأقل لا توجد بنفس الكيفية والقوة. وإحدى الصفات المميزة للمنظومة الأسرية هي الارتباط العاطفي والولاء والاستمرارية. ومن أكثر الصفات التي تميزها أيضا أنه على الاختلافات الفردية التي بين أعضائها واختلاف طرق تفكير كل منهم، إلا أنهم جميعا يخضعون لمجموعة ملزمة من الافتراضات والقواعد حول الأسرة وعلاقتها بالمحيط أو المجتمع الخارجي، كما أن الجميع له وظيفة مهمة في استمرار الأسرة والروابط بينها مهما توالت الأجيال وتعاقبت. وتحكم الأسرة مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات والتفاعل بين أفرادها، كما تنظم علاقات أفرادها بالمجتمع المحيط. ومن أهم ما يميز الأسرة الناجحة أن تتبنى مجموعة من القواعد الفاعلة، أما الأسرة التي تتبنى قواعد غير فاعلة فعلى الأرجح تكون مفككة وغير ناجحة. كما أن من أهم عوامل نجاح المنظومة الأسرية قدرتها على تحقيق التوازن فيما بينها، فإذا أصاب عرض ما أحد أفراد الأسرة فإنه سيؤدي إلى خلل في النظام الأسري بالكامل. لذلك فإن الأسرة القادرة على التعافي من هذا العرض ومساعدة الفرد الذي حدث الخلل من ناحيته تكون أسرة متوازنة وأكثر نجاحا. وتنقسم الأسر في العالم العربي حاليا إلى أنواع مشهورة، وهي أسر تحالف رأس المال والسياسة، وهي الأسر التي تملك المال والسلطة السياسية وتتوارثهما عبر الأجيال، وأسر النخب المهنية، تلك التي حققت الارتقاء العلمي والمهني من خلال الجهد والتحصيل، وتتميز بالتماسك والنضج النفسي، والأسر الشعبية الكادحة، وهي الشريعة الأوسع في العالم العربي، وتتميز بدرجة جيدة من التماسك وتساند الزوجين والنضال المشترك من أجل الحفاظ على الأسرة وتربية الأبناء، والأسر المهمشة والمتصدعة، وتكون في المناطق الهامشية والعشوائيات، حيث يكونون مفككين ومعرضين لأخطار وتهديدات كثيرة. ثالثا، التماسك الأسري، مقوماته وما يهدده. قديما قالوا بضدها تتميز الأشياء، فإذا أردنا بيان معنى التماسك الأسري فأبلغ ما يجيبنا هو حجم التفكك الأسري وآثاره في مجتمعنا العربي في الوقت الحالي، إذ إن ارتفاع نسب الطلاق في الوطن العربي في زيادة ملحوظة، والأسر المفككة التي تعيش تحت سقف واحد فقط لكي لا يتم تشريد الأطفال، لكنها في الوقت نفسه بعيدة كل البعد عن الانسجام والترابط الذي هو لب التماسك الأسري، عددها كبير جدا. وللتماسك الأسري مستويات عدة، منها التماسك المتصلب والمطلق، ويشبه دارا مغلقة الشبابيك والأبواب عن العالم الخارجي، ولا تقوم هنا الأسرة إلا بالحد الأدنى من التفاعل وبناء العلاقات مع البيئة المحيطة، وأحيانا تقتصر على رب الأسرة فقط. وأيضا التماسك المرن المفتوح، ويشبه دارا مفتوحة الأبواب والنوافذ على العالم الخارجي، ولكن هناك حدودا وآدابا عامة تحكم عملية التفاعل مع البيئة المحيطة لا تخرج الأسرة عن إطارها. وأيضا التماسك المتسيب مفرط الانفتاح، وهو يشبه دارا تصدعت جدرانها وانهار سقفها وليس هناك حدود ولا قواعد يلتزمون بها، مع تماسك شكلي ظاهري لكن الحقيقة أنها مفككة من الداخل. وهناك بعض المقومات التي تعزز التماسك الأسري، منها تكافؤ الزوجين في السن والمرحلة التعليمية والوضع المادي والاجتماعي، والتوافق فيما بينهما على الأدوار والمكانة، والتوافق على السياسات المتبعة بينهما والقواعد، كذلك النضج النفسي للطرفين، والنضج العاطفي الجنسي الذي له تأثير في انتظام وتماسك الأسرة، وامتلاك كل منهما مهارات التخطيط للحياة الأسرية، وتعافي البيئة المحيطة بالأسرة لضمان عدم التأثير السلبي من الخارج، والضمان المادي الذي يؤمن لهم استمرار الحياة والمتطلبات الأساسية من المصاريف اليومية كالمأكل والمشرب والملبس ومصاريف التعليم للأبناء وهكذا. رابعا، مقومات الأسرة الصحيحة نفسيا. أن تكون الأسرة صحيحة نفسيا يعني أن تكون قادرة على الإشباع المتوازن والموافق لحاجاتها الذاتية، كأن يكون كل فرد فيها صحيحا نفسيا، وأن يكون المناخ العام السائد في الأسرة خاليا من الاضطرابات النفسية. ويتم تقسيم الصحة النفسية الأسرية لتصنيفات عدة، منها الصحة النفسية البنيوية التي تتمثل في صحة بناء الأسرة عن طريق منظومة ثابتة ومتكاملة من القواعد والعلاقات والروابط التي تنظم الحياة الأسرية فتحافظ على بناء الأسرة قائمة، والصحة النفسية الوظيفية وتتمثل في قيام كل فرد في الأسرة بأداء وظيفته المنوطة به على أكمل وجه وبفاعلية، وأن يكون قادراً مع باقي أعضاء الأسرة على مواجهة الأزمات والعمل على حلها للحفاظ على الاتزان الأسري. وكذلك الصحة النفسية الائتمانية المتمثلة في تعزيز انتماء كل فرد إلى الأسرة وحفاظه على القيم المشتركة المتفق عليها داخل إطار الأسرة، والتي تكون بمثابة ميثاق شرف للأسرة. ولا بد من الحفاظ على الصحة النفسية للأسرة في أطوارها المختلفة، ففي طور تكوين الشراكة الزوجية أهم شيء للحفاظ على الصحة النفسية للعلاقة هو تبادل الأفكار والبحث عن مساحة مشتركة فيما يتعلق بالقيم والأهداف والأفكار ووجهات النظر وفهم احتياجات الطرف الآخر العاطفية والنفسية والعمل على إشباعها. وفي طور الوالدية الجديدة عندما يأتي الأبناء، فمن المهم اكتساب مهارات الوالدية اللازمة والعدل في توزيع الحب والرعاية والمعاملة بين أبنائهم. فهناك أربعة أنماط يتبع أحدها الآباء: الحزم أو التسلط أو التراخي أو الإهمال. أما الأول فصحي جدا، فالحزم يأتي مع تفاهم وأخذ مشاعر الأبناء وتفكيرهم بعين الاعتبار، والتسلط يتم فيه إخضاع الطفل دون مناقشته وإلغاء شخصيته، والتراخي فيه خضوع وتسيب من الوالدين تجاه الابن، والإهمال فيه تجاهل ونبذ عاطفي للأبناء. خامسا، أهمية الذكاء العاطفي في بناء أسرة صحيحة نفسية. تعود نشأة الذكاء العاطفي إلى بروز نزعة تشكك في طغيان العقلانية في الثقافة الغربية ومجتمعاتها الصناعية، حيث إن العقل أصبح سيداً ومهيمناً على أمور العمل والحياة، في حين تم تجاهل العاطفة وازدرائها. وترجع أهمية الذكاء العاطفي في الحفاظ على صحة الأسرة النفسية، في حين أن الكثير من الأزواج يفتقدون هذا الذكاء العاطفي في تعاملهم مع شركائهم، حيث إن كل منهم لا يفهم احتياجات الآخر الأساسية عاطفية، بل ويسخر منها ويزدريها، ولا يفكر أبداً في إشباع حاجات الآخر العاطفية، وأيضاً لا يفهم عواطفه الذاتية جيدة، ولا يستطيع السيطرة على مشاعره ولا إدارتها جيدة. فمن المهم جداً لكلا الزوجين أن يعرف الاحتياجات العاطفية لشركائهما ويعملان على إشباعها بشتى الطرق، ففي ذلك استقرار واستمرار للعلاقة وحفاظ على بناء الأسرة وصحتها النفسية. وعلى صعيد تربية الأبناء، فإن الأسرة هي المدرسة الأولى للتعلم العاطفي، إذ يتعلمون كيف يشعرون بأنفسهم، وكيف يثقون بذواتهم، وكيف يهتمون باحتياجات الآخرين من خلال التعاملات في الأسرة نفسها. وهناك نموذجان مشهوران للذكاء العاطفي، نموذج جولمان، ويقوم على 5 أبعاد، كل منها يترتب على الآخر: الوعي بالعواطف الذاتية، وإدارة العواطف، وحفظ الذات، والتعاطف، والتعامل مع عواطف الآخرين. ونموذج بارتون الذي يقوم على 5 أبعاد: البعد الشخصي الذاتي، ويتكون من الوعي بالعواطف الذاتية وتأكيد الذات واحترام الذات ومعرفة إمكانيات الذات، والاستقلال فكريا وعاطفيا وسلوكيا، والبعد الاجتماعي الزاخر بالتعاطف وفهم مشاعر الآخرين والقيام بالمسؤولية الاجتماعية والقدرة على تكوين علاقات اجتماعية راسخة، وبعد التكيف والمرونة مع الواقع، وبعد إدارة الضغوط، وبعد الانطباع الإيجابي المتمثل في الحفاظ على النظرة الإيجابية والتفاؤل الصحي والشعور بالسعادة والاستمتاع بما تفعل. سادسا، تأثير إدارة الضغوط في نجاح الأسرة. مع تقدم الحياة والتكنولوجيا ووسائل الحياة المختلفة، تضخمت التحديات أيضا، وأصبحت كل أسرة تواجه مجموعة من الضغوط المختلفة، إما اجتماعية وإما اقتصادية وإما سياسية أو غيرها الكثير. ولا شك أن طريقة التعامل مع هذه الضغوط تؤثر في النتيجة المتكونة، ومن ثم نجاح الأسرة واتزانها من عدمه. وتمر الضغوط على الإنسان عبر مراحل عدة، وهي مرحلة الإنذار، وفيها يتم التنبيه والتحذير من خطر قادم عن طريق مؤشرات أولية تفيد ذلك. ثم مرحلة المقاومة، وفيها يقوم الشخص أو الأسرة بمحاولة التأقلم مع الضغوط الموجودة وتطويعها وتجاوزها ومقاومتها، وتكون مرحلة حرب نفسية وعصبية. ثم مرحلة الإنهاك، وهي مرحلة ما بعد الضغوط، إذ يكون الشخص أو المنظومة الأسرية تم إنهاكهما خلال مرحلة المقاومة واستنزاف طاقاتهما. والكثير يعتقد خطأ أن الضغوط كلها سلبية، ولكن على غير المتوقع فإن هناك ضغوطا سلبية وأخرى إيجابية. فهناك بعض الضغوط تقوم بتحفيز الشخص واستنفار إمكاناته وصقله، فيتعلم منها ما لا يتعلمه في مراحل الرخاء. وهناك 4 حالات تمثل كيفية إدارة الضغوط: إما أن تكون الأعباء والمتطلبات متدنية والتحكم فيها والسيطرة عليها متدنيين أيضا، وإما أن يكون التحكم في الموقف والسيطرة بقدر كبير ولكن الأعباء قليلة جدا، وإما أن تكون الأعباء فوق الطاقة وخارج نطاق السيطرة، وإما أن تكون الأعباء والتحديات عالية ودرجة التحكم فيها وإدارتها عالية أيضا. وهنا يبرز أبطال الإنجازات الكبرى. والحل الأمثل هو التوسط بين الحالات 4 بقدر الإمكان، والبعض يلجأ إلى تجنب الضغوط وتجاهلها، لكن ذلك في كثير من الأحيان لا يأتي بنتائج جيدة. ذلك لأن التمرس والتدريب على حسن إدارة الضغوط وتحويلها إلى داعم وحافز على الإنجاز يحقق نتائج مرتفعة جدا مقارنة بتجنبها. وختاما، إذا كنت تريد تكوين أسرة ناجحة وصحيحة نفسية، فعليك أن تسعى دائما أن تكون إيجابية، وأن تفكر بإيجابية وتبث التفاؤل ونزعة التفكير الإيجابي في الأسرة بأكملها. ومن الأخطاء الشائعة أن التفاؤل والتفكير الإيجابي موجودان بالفطرة، لكن الحقيقة أنهما ضمن المهارات المكتسبة التي يمكن تعلمها وتقويتها وتعزيزها. كما أن التفاؤل ليس معناه أن نرى الحياة وردية بلا ضغوط أو عقبات، لكن التفاؤل الفعال هو الذي يتصف بالواقعية وبالقدرة على رؤية إيجابيات وسلبيات وضع معين واتخاذ القرار بالإقدام أو التحفظ والاحتياط بناء على أمور واقعية، ما يساعدك على بناء أسرة قوية متماسكة مترابطة لا تهزها أي ريح عارضة.